بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس 25 من دروس مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ونحن في ضحى يوم السبت 7 من شهر شعبان للعام 42 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة، إذ قال رحمه الله تعالى: الدرس 11. من آداب الصيام: الأدب الأول أن يرى على الصائم السكينة والوقار، فلا يجهل، أي لقوله فلا يجهل. نعم، الصائم ينبغي أن يظهر عليه ذلك، السكينة والوقار والهدوء. بل على المسلم دائما في سائر أحواله ترى عليه السكينة، إن السكينة، إن الهدي الصالح والسمت الصالح. والسكينة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما؟ قال: الأنات، وإيش؟ الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أرأيت هما خصلتان، هاتان الخصلتان سجيتان أو اكتسبتهما؟ قال: بل أنت جبلت عليها. فالسكينة والوقار ينبغي المسلم في سائر أحواله، خاصة إذا دخل المسجد يكون في أسكن ما يكون، خاصة المساجد التي فيها منافع. هناك مساجد فيها منافع للمسلمين مثل المكيفات، فهذه ينبغي أهلها أن يكونوا أسكن، وجوده كعدمه، لا تظهر عليه الخفة ولا السباب ولا الشتام ولا إيذاء الصائمين والنائمين. كذلك بارك الله فيكم، من آداب الصيام أن تشم منه الروائح الطيبة الصائم. لا تدخل المسجد وأنت بثياب متلطخة برائحة الأسماك، تدخل عندك الروائح الطيبة. ثالثا أن تظهر على ملامحه البشاشة. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت إليه منبسط، أو قال: وجهك طلق، أو قال: طليق. الرابع أن يختار من الكلام أطيبه وأحسنه، لقوله: وقول للناس حسنا، وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. إذن اختيار الكلام الحسن الجميل، كما قالوا لبعض السلف، قال: أنا لا أحزن على شيء إلا على مجالسة أقوام ينتقون الكلام كما ينتقي أحدكم أطايب الثمر. خامسا أن يتحلى بالحلم والأناة والعفو والصفح للحديث، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل. يكون عندك صفح، يكون عندك حلم، يكون عندك عفو، لا تكون تريد يعني إيش الشيء إلا كما هو. لا، عندك حلم على الجاهل، على عندك أنا عدم عجلة، عندك عفو وصفح على المسلمين الذين أساءوا إليك. وهذه والله لا يخسر أصحابها، هذه الحلم والأنا والعفو والصفح، تجدهم دائما كثيري السلام والعافية، عافية الأبدان والقلوب. قال سادسا أن يكون جميل المظهر والمخبر للحديث، إن الله جميل يحب الجمال الباطن وإيش والظاهر. سابعا أن يكون رفيقا مع أهله والناس أجمعين. الحديث إن الله رفق، إن الله رفيق يحب الرفق. أرفق بنفسك، وارفق بأولادك، وارفق بأسرتك، وارفق بجيرانك، وارفق بالمسلمين، أرفق بهم في المسجد، أرفق بهم في البيع والشراء، أرفق بهم بكل شيء. ثامنا أن يكون على باله احتساب الصيام. للحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عندك احتساب ما يحصل لك. إيش معنى ما يحصل لك؟ يحصل لك من أمور ما يحصل لك، احتسبها عند الله سبحانه وتعالى، لا تحتسبها عند الناس. احتسب ما يجري لك عند الله. لا يقول أنا صائم بدون إيش سحور، ما تسحرت يا جماعة اليوم، دقائق ثم يقول ما تسحرت، فاتني السحور، ما أيقظني أحد، ثم يتضمر على أولاده أو على صديقه الذي قال ما صحاني فلان، ما شرب، عطشان، حلقي يكاد يتقطع، وهكذا إلى أن يأتي الإفطار وهو يصيح أنه صام إفطارا، صام صيام من غير سحور. تاسعا من استفزه بسوء العبارة أو سابه أو شتمه فليقول إني صائم مرتين، لحديث أبي هريرة المتفق عليه. استفزك إنسان لا يستفزك الجاهل، قال الله ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولقد أمر على السفيه يسبني فمضيت قائلا لا يعنيني، ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لكان الحصى كل مثقال بدينار، أو كلما طن الذباب زجرته، إن الذباب إذن علي كريم. يقول ما شاء. قالوا للعالم الفلاني فلان يتكلم فيك، قال ما سلم الله من بريته فكيف أنا. هل سلم الله من العذاب من خلقه؟ يؤذيني ابن آدم وما ينبغي له يؤذيني، كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف هذا أبو ربانا، أبو ربانا علمنا وش فعل السنين السنين، بعدين قال المتحف هذا كان كنت وهب له أبي أبي. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله يغفر لأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وله ولجميع المسلمين. قال عاشرا أن يتحلى بالصبر على أذى الناس، وليعلم أنه في شهر الصبر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. الصبر مهم يا أخواني في الله، الصبر مهم، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله، الصبر على أذى الناس. الحادي عشر قريب ننتهي، أن يكون كثير الصمت إلا من خير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال من صمت نجا، وقال نجا أول هذه الأمة باليقين. وماذا فالصمت يا عباد الله؟ الصمت، الصمت زين، نعم، ما قال الشاعر؟ فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، ما ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. الصمت زين، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، ما ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. نعم، كنت أقرأ في سيرة أحد السلف قالوا كان كثير الصمت، حتى يقول بعضهم هذا عي، وقال بعض السلف إذا رأيت الرجل صامتا فعلم أنه يلقن الحكمة. الثاني عشر أن يكون ضحكه تبسما، لا يكون قهقهة حتى يلتقي على ظهره، هذا هدي الرسول الذي هو التبسم. قال الثالث عشر أن لا يكون عبوسا غضوبا لحديث لا تغضب ولك الجنة، لا تلقى الناس بوجه عبوس وبوجه مقطب، لا، القوم بوجه الاحترام والتقدير والفرحة. الرابع عشر الفرح بقدوم رمضان، قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا فرح شرعي، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا هو الفرح الشرعي. بارك الله فيكم، تفرح بعبادة. وتذكرون ما ذكره ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف، ذكر عن شاب كان لهارون الرشيد، قالوا جاء رمضان، قال أتاني شهر الصوم لا كان من صبري لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده غاية الدهر، فلو كان يعديني الأنام بقوة لاستعديت قومي على الشهر. قالوا تب ثم مات على ذلك، وهو كاره لماذا؟ لصوم لشهر الصبر. قال الخامس عشر من كان من أصحاب العذار فلا يأكل أمام الناس، الأدب صاحب عذر لا تأكل أمام الناس، كل في بيتك وخرج متسترا، أنت معذور. نعم. أخيرا الفرح إذا حان وقت الإفطار للحديث، إذا أفطر فرح بفطره، تفرح الذي وفقك والذي أعانك على أداء هذا اليوم، وإذا انتهيت من رمضان كامل فرحت بإتمام الشهر وحمدت الله سبحانه وتعالى الذي أعانك على صيامه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا به صالحا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.